يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجز به عنا خير ما جازلت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وشكر وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة في الله تعالوا بنا لنطوف سويا في روضة القرآن الكريم ومع اللقاء السابع عشر على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم ونجدد القول ونكرر القول بين يدي كل لقاء من لقاءات تفسيرنا لهذه السورة المباركة ونقول أولا عيسى عبد الله ورسول الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم العذراء البتول عليه السلام أما بالنسبة لتفسير الآيات فلقد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن يحيى عليه السلام ونحن اليوم على موعد مع أول لقاء لنتحدث فيه عن قصة السورة عن مريم العذراء البتول عليه السلام نحن اليوم على موعد مع قول الله جل وعلا واذكر في الكتاب مريم فأسأل الله أن يبارك في الوقت حتى أنتهي من شرح هذه الكلمة فقط واذكر في الكتاب مريم لا أود أن أشرح أكثر من هذا واذكر في الكتاب مريم الخطاب هنا لحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول لنبينا واذكر في الكتاب مريم والكتاب هنا كما قال جمهور المفسرين هو القرآن الكريم واذكر يا محمد لأمتك في قرآنك مريم اذكر لهم قصة مريم واذكر لهم شأن مريم هذه العذراء هذه الطاهرة هذه العزيزة النقية التي اتهمها اليهود والنصارى اتهاما فظيعا تقشعر له الأبدان وتضطرب له الأسئلة والجوارح والأرداف اذكر لأمتك مريم وبين لهم حقيقة مريم وبين لهم شأن مريم وأود أن أطمئن النصارى وأود أن أبشر النصارى وبعد ذلك أبشركم أيها الموحدون وأقول لكم بلغوا النصارى أن مريم ما كرمت في دين من الأديان كما كرمت في دين محمد عليه الصلاة والسلام بشروا النصارى بهذا وبلغوا النصارى بهذا وقولوا لهم إن قرآننا كرم مريم وإن ديننا كرم عيسى عليه السلام وقولوا لهم إن مريم اتهمها اليهود اتهاما سميعا واتهمها النصارى لا أقول عامة النصارى وإنما أقول قومها اتهمها قومها الذين شهدوا لها بالعبادة وشهدوا لها بالورع وشهدوا لها بالتقى ورأوها أمام أعينهم وسبت بين أيديهم في بيت المقدس تقية عابدة ورعة شهد لها قومها هؤلاء بالزنا حكموا عليها بالزنا وقالوا لها بمنتهى الصراحة والوضوح يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. شهدوا لها بالبغاء وشهدوا عليها بالبغاء، ولكننا نحن الموحدين نقول إنا نبرئ مريم، إنا نبرئ ساحة مريم العذراء البتول مما اتهمها به اليهود والنصارى، وإن هذه البراءة ليست من عند أنفسنا وليست من عند نبينا، وإنما هي عند وإنما هي من عند خالقنا وربنا جل وعلا. إن مريم العذراء كرمت في دين محمد صلى الله عليه وسلم تكريما ما كرمها إياه دينا من الأم الأجيال، فلقد كرمها قرآننا، ولقد كرمها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقد كرمها المسلمون والمؤمنون في كل زمان وفي كل مكان. إنها مريم الطاهرة، إنها العذراء البتول، صاحبة أطهر حمل وأنقى بطن وأيسر ولادة. إنها العذراء البتول التي اصطفاها الله جل وعلا واجتباها الله جل وعلا واختارها الله جل وعلا، هي بعينها. لماذا؟ ليظهر الله جل وعلا للناس على مر الازمان وعلى مر الزمان انه وحده اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، انه وحده القادر على كل شيء، وهو وحده الخالق لهذا الكون. ويوم ان خلق الله الكون امد الله هذا الكون بالاسباب والقوانين، ولكنه يوضح لنا في كل زمان ومكان ان الله جل وعلا الذي خلق الكون وامد الكون بالاسباب والقوانين هو وحده القادر على ان يخرق هذه الاسباب وتلك القوانين. فإذ خلق الله الكون وخلق فيه هاء النار وامدها بقانون الاحراق، فاذا ما اشعلت نارا متأجدة والقيت اي شيء فيها لابد وان يحترق هذا الشيء. الله وحده هو الذي خلقها، والله وحده هو الذي امدها بقانونها وسببها، وهو وحده القادر على ان ينزع منها السبب وعلى ان ينزع منها القانون. يا آل ابراهيم، يا قوم ابراهيم، ها هو ابراهيم قد سب آلهتكم وسفها احلامكم وقال بان الله وحده لا شريك له، لا عبادة لهذه الاصنام ولا عبادة لهذه الآلهة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ من حطم هذه الآلهة؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فأتوا به على أهل الناس لعلهم يشهدون. ووجه له هذا السؤال، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال لهم مستهزئا مستنكرا، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعادوا إلى رشدهم وعادوا إلى صوابهم، وبالرغم من ذلك أصروا على الباطل وأصروا على العناد وأصروا على الشرك والكفر والضلال، فما كان منهم إلا أن ينصروا الباطل ولا ينصروا الحق. فقالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأشعلوا النيران المتأججة، وكان الله قادرا ولا يزال ربنا قادرا على ان يرسل الامطار من السماء فتطفئ النيران، وكان الله قادرا ولا يزال على ان يرسل الرياح فتشتت النيران فتحرق من اشعلوها، وكان الله قادرا ولا يزال على ان ينجي ابراهيم الخليل من بين ايدي هؤلاء المشركين. ولكن الله جل وعلا مكنهم من ابراهيم، ومكنهم من اشعال النيران، ومكنهم من القاء ابراهيم في النيران، ولكنه وحده قال انا الذي خلقت النيران وانا الذي امددتها بسبب الاحراق. يا نار، يا من خلقت بيدي وانا وحدي الذي اعطيتك السبب والقانون، كوني بامري وقدرتي بردا وسلاما على ابراهيم. فكانت النار وهي مصدر الاحراق، فكانت النار وهي مصدر الاحراق، مصدر الهلاك، مصدر القتل، جنة بستان حديقة بردا وسلام. ولم يقل ربنا قلنا يا نار كوني بردا على ابراهيم، ولم يقل ربنا قلنا يا نار كوني سلاما على ابراهيم، وانما قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لان الله لو قال بردا لاشتدت برودتها فتجمد فيها الخليل عليه السلام، ولو قال سلاما ربما كان سلاما ناقصا اوذي فيه ابراهيم ايذاء طفيفا، ولكن الله علم الامن والامان والبرد والسلام والنجاة لخليله عليه السلام، فقال كوني يا نار بأمري وقدرتي وعزتي وإرادتي بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار كما أراد خالقها وبارئها جل وعلا. هكذا الله يفعل ما يشاء، خلق الكون وامده بالأسباب والقوانين، وهو وحده القادر على أن يخلق الأسباب وعلى أن يغير القوانين، ليعلم الناس في كل زمان وحين أنهم إذا ما أخذوا بالأسباب فإن الفلاح والنجاح ليس مرتبطا أيضا بالأسباب، وإنما هو بيد مسبب الأسباب جل وعلا. نعم، إنها العذراء التي اختارها الله جل وعلا ليظهر للكون وللعالم مطلق القدرة وعظمة الإرادة. إنها العذراء البتول التي اصطفاها الله جل وعلا واجتباها الله جل وعلا لتتلقى النفخة المباشرة من الله كما تلقاها آدم أول الخلق عليه السلام. إنها الأم التي كرمت تكريما ما كرمت إياه أي أم على ظهر هذه الدنيا من يوم أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إنها الأم التي ما وصلت إلى مكانتها أم على ظهر هذه الأرض في تاريخ هذه البشرية الطويل. إنها مريم التي اصطفاها الله من بيت الطهر والصفاء والاصطفاء. فلقد اصطفى الله آل عمران واصطفى الله مريم من آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى الله آدم فخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته تكريما وتشريفا له من الله، وأسكنه الله الجنة وأخرجه من الجنة وتاب عليه وغفر له. واصطفى الله نوحا عليه السلام فكان أول المرسلين الذين بعثهم الله إلى الأرض ليخرجوا الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان. وعاشوا ولبس نوح في قومه فترة طويلة، فلما عصوه دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يزدهم هذا الدعاء إلا فرارا وإصرارا على الكفر والباطل والعناد. فما كان من نوح إلا أن يرفع سفر الضراعة إلى الله ويدعو الله على قومه فيستجيب الله لدعاء نوح. قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله جل وعلا لدعوة نوح عليه السلام، قال: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء على ماء الأرض، على أمر قد قدر، على أمر قدرناه ودبرناه وأحكمناه. ونجى الله نوحا ومن نوح من قال معه لا إله إلا الله. وحكم الله بالغرق على كل من كذب نوحا عليه السلام. واصطفى الله إبراهيم، وكفاهم فخرا وشرفا أن من بينهم سيد المصطفين وسيد الأولين والآخرين محمدا عليه الصلاة والسلام. واصطفى الله آل عمران، وعمران هذا هو والد مريم عليه السلام. وكان رجلا من الصالحين وإماما من الأئمة بني إسرائيل. هذا الإمام وهو عمران عليه السلام قد تزوج بعاتدة صالحة من عباد بني إسرائيل أيضا، فإن مريم طاهرة ذرية بعضها من بعض. تزوج عمران من امرأة صالحة عابدة في بني إسرائيل كانت تسمى حنة بنت فاقود، وهي أم مريم. حنة بنت فاقود هي أم مريم عليه السلام، وكانت عابدة ورعة سقية من عباد بني إسرائيل. تزوجها عمران، وكانت حنة أم مريم هذه وصلت إلى سن كبير وكانت عاقرا لا تلد. وذات يوم من الأيام كانت تجلس في عبادتها لربها، فنظرت فوجدت عصفورا أو طائرا يطعم فرقه الصغير، فاستهت حنة الولد، استهت أن يكون لها ولدا لتطعمه وتسقيه. وهذه غريزة وفطرة فطرها الله في كل امرأة. وهنا لجأت حنة ام مريم الى الله جل وعلا ان يرزقها الله تبارك وتعالى الولد، فاستجاب الله عز وجل لها وحاضت من فورها، ولما طهرت جامعها زوجها وحملت، ولما تحرك الحمل في بطنها وعلمت ان الله قد استجاب دعاءها، سرعان ما ارادت ان تعبر عن شكرها وحمدها لربها، فقالت: يا ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا. هذا اقل شكر واقل حمد. يا من رزقتني بالولد بعد هذا السن الكبيرة، يا من رزقتني بالولد بعد هذا السن الطويل، اقل حمد واقل شكر اني قد نذرت لك ما في بطني وهي لا تعلم، لانهم كانوا لا ينذرون لبيت المقدس الا الذكور. فقال: اني نذرت لك ما في بطني محررة، وهي تتمنى ان يكون ذكرا. لماذا؟ ليس لتفضيل الذكر على الانثى في اي امر من الامور، وانما في الامور التي حددها الله وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفضيل واضح. فكانت تتمنى ذكرا لخدمة بيت المقدس. قالت: رب اني نذرت لك ما في بطني محررة. ولم تكتفي بذلك، بل انها رجعت الى الله وتضرعت الى الله ان يتقبل منها هذا النذر. قالت: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم، السميع لدعائي، السميع لندائي، العليم بصدق نيتي وصدق نذري اليك، انك انت السميع العليم. واستجاب الله عز وجل لدعاء حنة ام مريم، وظلت في حملها آمنة مطمئنة إلى أن قدر الله تبارك وتعالى أن تضع جنينها. ولما نظرت أم مريم إلى جنينها كانت المفاجأة. وباب المفاجأة هنا كما قلت لكم أنهم كانوا لا ينذرون لبيت المقدس إلا الذكور، ولكن الوليد أنثى، ولكن الوليدة أنثى. فماذا ستفعل أم مريم؟ هل ستفي بنذرها ام لا؟ لا، لا بد ان تفي بنذرها، لا بد ان تفي بنذرها وعهدها لله جل وعلا. فنظرت مريم الى الله تبارك وتعالى قائلة: رب اني وضعتها انثى. رفعت امرها بسرعة الى الله: رب اني وضعتها انثى، والله اعلم بما وضعت، فمن الذي رزقها؟ ومن الذي قدر لها؟ ومن الذي يسر لها؟ انه الله عز وجل. فما من جبل على ظهر هذه الارض الا ويعلم الله ما في وعره، ولا بحر على سطح هذه الارض الا ويدري الله ما في قعره، وما تحمل من انثى ولا تضع على ظهر هذه الارض الا بعلمه. رب اني وضعتها انثى، والله اعلم بما وضعت، وليس الذكر كالانثى. وارادت ان تبين صدق نذرها ووصائها بعهدها، فقالت: واني سميتها مريم. ومريم في لغتهم كانت تسمى العابدة، العابدة، هذا معنى كلمة مريم. كلمة مريم يعني العابدة، النقية، التقية. فقالت لربها: رب اني وضعتها انثى، والله اعلم بما وضعت، رب اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، والله اعلم بما وضعت، واني سميتها مريم. ثم طلبت لها الدعاء من الله جل وعلا قائلة: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهنا يقول حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام البخاري والامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل المولود صارخا من مس الشيطان اياه. مش يقول لك نزل من الضيق ما عرفش ايه الكلام الذي اسمعه، لا، هذا كلام النبي. ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان فيستهل المولود صارخا من مس الشيطان اياه الا مريم وابنها عيسى. لم يمسكه الشيطان ولم يمسكها الشيطان عند ولادتها الا مريم وابنها. يقول ابو هريره: اقرأوا الحديث، فاقرأوا ان شئتم، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حفظ الله مريم عند ولادتها، وحفظ الله عيسى استجابة من الله لدعاء حنة ام مريم عليه السلام. وهنا ايها الاحباب، لما ولدت حنة مريم عليه السلام ارادت ان تفي بنذرها لخالقها وربها جل وعلا، فحملت هذه المولودة الصغيرة طيلة فائتها وذهبت بها الى بيت المقدس لتسلمها وتسلم هذا النبر لله جل وعلا الى عباد بيت المقدس. وهنا نظروا اليها وكانت بنت امامهم عم عمران الذي توفاه الله قبل ذلك، فاوقع الله المحبة في قلوبهم جميعا لمريم، فأصر كل واحد منهم أن يتكفلها بالرعاية والعناية. فقال لهم زكريا وهو نبيهم في هذا الزمان: أنا أحق بمريم من أي واحد منكم، لأنني زوج أختها على الصحيح، على الصحيح زوج أختها على الصحيح، كما ورد في الحديث الصحيح من حديث الإسراء: فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى، أي أن زكريا كان زوجا لأخت مريم عليه السلام، انا احق بذلك منها، انا احق بذلك منكم. فرفضوا، وقال عباد بيت المقدس: فلا بد ان نضرب القرعة بيننا، فمن وقعت القرعة عليه فليتكفل مريم. فرضي زكريا بذلك، وكانت القرعة عبارة عن ان اقلامهم الذي كانوا يدونون بها الوحي والذي كانوا يدونون بها الكتب والعلم قالوا: نلقي هذه الاقلام في نهر الاردن حسنة، وكفلها زكريا، اي جعل الله كفالتها ورعايتها وتربيتها على يد نبي من الانبياء. انظر، انظر الى قمة الصفاء، انظر الى قمة الاستباء والاختيار، ان يجعل الله تربية مريم على يد نبي من انبياء هذا الزمان. بس مريم ما كان يدخل عليها في محرابها الا زكريا عليه السلام، وازداد قربها من ربها الى ان وصل بها الحال الى ان يأتيها رزقها من ربها مباشرة، الى ان يدخل عليها زكريا عليه السلام فيجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف، فاكهة الصيف في فصل الشتاء، فتعجب زكريا من ذلك، لانه هو الذي يدخل عليها، وهو الذي يأتيها بطعامها، وهو وحده الذي يأتيها بشرابها. وهنا سأل زكريا مريم عليه السلام وقال لها: يا مريم، يا مريم، أنى لك هذا؟ من الذي يأتيك بهذا الطعام؟ ومن الذي يأتيك بهذا الشراب؟ انه طعام ما اعده بشر، ان اعداد الطعام ليس اعدادا بشريا، أنى لك هذا يا مريم؟ فكانت ترد عليه بلغة اليقين: انه من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. انه اليقين في الله جل وعلا. وبهذه المناسبة اذكر لكم لطيفة من لطائف السيرة. بهذه المناسبة قال: يا مريم، انى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. اذكركم بلطيفة من لطائف السيرة ذكرها الامام ابن كثير وذكرها الامام الحافظ ابو يعلى عن جابر رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاع يوما جوعا شديدا ولم يجد طعاما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف على بيوت ازواجه ليبحث عن طعام، فلم يجد في بيوت زوجة من زوجاته طعاما، فترك الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم الذي لو تمنى ان يسير الله له الجبال ذهبا لكان. نزل اليه جبريل قال له: يا محمد، اتريد ان تكون ملكا نبيا ام تريد ان تكون عبدا نبيا؟ قال: بل اريد ان اكون عبدا نبيا، اجوع يوما فاصبر واسبع يوما فاشكر. لم يجد في بيت زوجة من زوجاته طعاما. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن قد امتلأت ثلاجاتنا بالخيرات، وقد امتلأت بيوتنا بالطعام والنعم، وبالرغم من ذلك لو اتيت على مسلم وقد من الله عليه وقلت الحال لك: والله ربنا بنضيق علي اليمن جود، وربنا دايما فاكرني البلاوين، وبيته قد امتلأ نعما من الله. من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وان لم يعطيك الله اي نعمة الا نعمة الصحة فهي نعمة لا تقدر باموال الدنيا. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجته من زوجاته طعام، فماذا صنع؟ ترك النبي بيوت ازواجه وخرج الى بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا فاطمة، هل عندك يا بني شيء من الطعام فاني جائع؟ قالت: لا والله يا رسول الله. حتى انت يا فاطمة؟ لا والله يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عائدة، وقبل وبعد ان خرج رسول الله جاءت جارة لفاطمة واعطتها رغيفين من الخبز وقطعة من اللحم، فنظرت فاطمة الى الخبز واللحم ووضعت هذا الطعام في جفنة وغطت الجفنة، وقالت فاطمة: والله لأوثرن بهذا الطعام رسول الله عن نفسي وعن اولادي. وارسلت حسنا او حسينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت فاطمة. تقول فاطمة: يا رسول الله، لقد رزقنا الله سبحانه وتعالى برزق، فقلت والله بهذا الرزق عن نفسي وعن اولادي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلمي يا بني، يعني هات ما عندك من الطعام. تقول فاطمة: والله ما اعطتني جارتي الا رغيفين من الخبز وقطعة واحدة من اللحم، فاحضرت الجفنة وكسفت الجفنة فوجدتها وقد امتلأت خبزا ولحما ببركة رسول الله. فبهدت، تقول فاطمة، فبهدت وعلمت انها بركة من الله لرسوله، فحمدت الله وصليت على رسوله صلى الله عليه وسلم، فحمدت الله وصليت على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: الحمد لله يا فاطمة أن جعلك كسيدة نساء بني إسرائيل مريم ابنة عمران، فكان إذا ما رزقها الله شيئا وسئلت عن ذلك قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا مريم، أنى لك هذا؟ زكريا يتعجب لهذا الرزق الوفير، لهذا الرزق الغزير. قالت: ومن عند الله. وما أحرانا أن نلتفت إلى هذا الدرس من دروس اليقين. يا من تخافون قلة الماء، ويا من تخافون قلة الرزق، ويا من تخافون قلة العيش، ويا من تخافون قلة الأموال، ويا من تخافون قلة الثمرات، اعلموا بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اعلموا أن المتكفل بالأرزاق هو الله. اعلموا أن الذي يرزق الكلاب هو الله. إن الله يرزق الكلاب فهل ينسى ربنا الأحباب؟ لا والله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فإن اعتمادنا يجب أن لا يكون على روسيا، ولا يجب أن لا يكون على أمريكا، وإنما يجب أن يكون توكلنا واعتمادنا على ربنا وخالقنا ورازقنا. قال: يا مريم، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. درس من دروس اليقين ما احوجنا اليوم اليه في هذه الايام التي اشتد فيها الكرب والبلاء والهم والضيق، ما احوجنا ان نرجع الى الله وان نكون على يقين ان رزقنا بيد الله وحده، فنعتمد على من بيده رزقنا وعلى من بيده امرنا جل وعلا. قال: يا مريم، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا أيها الأحباب، اصطفى الله مريم عليه السلام، واجتبى الله مريم عليه السلام، وثبت في بستان الورع، وثبت بين رياحين التقى والزهد والعفاف والبراءة، إلى أن جاءتها ملائكة الرحمن جل وعلا تقول لها: وإذ قالت الملائكة يا مريم. انظر إلى قمة الثناء، انظر إلى قمة الثناء، لأننا بعد ذلك كما سأطرح لنا وسوف أنقل لكم بإذن الله جل وعلا نصوصا من الأناجيل، إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل برنابا وغير ذلك من الأناجيل، سأنقل لكم حرفيا بعض الفقرات التي تبين أن القرآن وحده هو الذي كرم مريم، وأن القرآن وحده هو الذي طهر مريم، وأن القرآن وحده هو الذي عصى مريم. والدليل على ذلك أن قسيسا من القساوسة الكبار ذهب إليه أحد المسلمين وقال له: يا هذا، إن كانت عندك بنت صغيرة وهي ابنتك وأنت تحبها حبا شديدا وأردت أن تحكي لها قصة مريم وقصة حمل مريم عليه السلام، فبالله عليك من أي الكتب ستقرأها؟ من أي إنجيل ستقرأها؟ فرد القسيس قائلا: لن أقرأها على ابنتي من إنجيل من الأناجيل، وإنما سأقرأ قصتها من القرآن الكريم. قمة الطهر والعفاف والأدب والحياء حينما تكلم القرآن عن مريم، قمة الطهر والعفاف والأدب والحياء، سأحكي لها قصتها من القرآن. إنما لو سمعنا قصة حمل مريم من أي إنجيل من الأناجيل ومن أي كتب من لاشمأزت النفوس، لأنهم وصفوها ودنسوا شرفها وعرضها تدنيسا رهيبا وقالوا في الله قولا عظيما. ولكن القرآن هو الذي برأها، ولكن القرآن هو الذي كرمها، ولكن القرآن هو الذي زادها طهرا إلى طهرها وعفة إلى عفتها. ثبت مريم واصطفاها الله وبشرها وقالت لها الملائكة: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك. وهنا لو نظرنا إلى كلمة وطهرك نظرة سريعة دقيقة لعلينا صدق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي في المدينة كان يواجه جبهتين، جبهة اليهود وجبهة النصارى، وبالرغم من ذلك لو كان النبي لا يبلغ عن ربه لحدث كلمة وطهرتي، وإنما أراد النبي أن يظهر طهر مريم وأن يظهر براءة مريم بالرغم ما يلاقيه من اليهود والنصارى في المدينة، فشهد لمريم بما قاله الله سبحانه وتعالى فقال: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ونذكر بعد ذلك في الصراحة كيفية اصطفاء الله لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه صلاة وسلاما يليقان بمقامه أمير الأنبياء وسيد المرسلين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. لقد طهر الله واصطفى الله مريم عليه السلام على نساء العالمين. والتفسير هنا عالمين في زمانها، أو قيل فضلها الله على نساء العالمين على الإطلاق، أي في زمانها وبعد زمانها وقبل زمانها، والله أعلم بالمراد. وطهرت واصطفات على نساء العالمين. ولذلك فإن الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كامل من الكمال، كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا حديث خرجه البخاري ومسلم. وحديث آخر خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين بأربع، أربع نساء على ظهر هذه الأرض، حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. حديث خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس: حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا عن مريم وسنتكلم عن مريم طويلا طويلا اذا قدر الله لنا البقاء واذا قدر الله لنا ان نكون من الخطباء. اما آسية بإيجاز شديد جدا فانها المرأة التي ضرب الله بها المثل للمؤمنين الصابرين في القرآن الكريم. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة اختارت الجار قبل الدار والجار هو العزيز الغفار. رب ابني عندك بيتا في الجنة اختارت الجار عندك قبل الدار البيت في الجنة. انظر الى اليقين. رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. انهم لا اقول فارس ولا اقول رجل ولا اقول بطل والمرأة بطبيعتها ضعيفة ونشأت في بيت لا اقول فيه الايمان وانما نشأت في بيت الكفر والطغيان. ووحدها هذه المرأة التي نظرت الى ما شطط اولادها وبناتها وكان هذا سبب من اسباب الله جل وعلا لايمانها. كان فرعون له ماسطة تمسك بناته تسرع الشعر لبناته وكانت هذه الماسطة مؤمنة تقول لا اله الا الله. في الوقت الذي قال فرعون انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. وفي يوم من الايام جلست ماسطة اولاد فرعون لتسرح او تمسك ابنة من بناته فوقع المسك من يدها فقالت تعس من عبد غير الله او تعس من كفر بالله فنظرت بنت فرعون اليها وقالت هل تعبدين ربا غير ابيك؟ فقالت هذه المؤمنة بل ربي وربك ورب ابيك ورب كل شيء هو الله رب العالمين. فلطمتها ابنة فرعون على وجهها الشريف ورفعت امرها الى ابيها فرعون واتى بها فرعون عليه لعنة الله واحمى لها بقرة نحاسية في النيران واراد ان يقذف بها وقال لهم ان لم تكفر بربها وتؤمن بي احرقوها في هذه النيران. فكان لها ولد تحمله في صدرها هذا الولد ما زال مولودا رضيعا صغيرا في لكائته في مهده وكانت تحمله. فعلم فرعون ان عاطفة الامومة وغريزة الامومة هي من اقوى الغرائز عند الام فقال لها فرعون ان لم تكفري بربك وتؤمني بي لقتلت هذا الولد بين عينيك وامام يديك. فارادت الام او خافت الام على ولدها وكادت ان تتقاعس وتتردد وهي تقف على هذه الحفرة من النيران وولدها بين احضانها وفي صدرها فانطق الله الغلام الصغير وقال لها لا تترددي يا امه فانك على الحق ان شاء الله. لا تتقاعس ولا تتردد انها في الظاهر نار وفي الحقيقة جنة عند الله جل وعلا كما قال النبي عن المسيح الزكاة معه نار وناره جنة الله وجنته نار الله جل وعلا. لا تترددي يا أمة. ولما نظرت امرأة فرعون الى هذه الآية آمنت بالله وحده سبحانه وتعالى وكفرت بفرعون. ولما ان سمعت فرعون بإيمان زوجته يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مروي عن ابي هريرة رواه البيهقي بسند صحيح ورواه الحافظ ابو الاعلى ان فرعون لما سمع بإيمان زوجته ضرب لها في الارض اربعة اوتاد وسد يديها وقدميها ووضعها على ظهرها ووضع صخرة كبيرة على صدرها لتكفر بربها وتؤمن بفرعون. وما كاد ينصرف الناس عنها حتى ترى الملائكة تظنها من عند الله جل وعلا. فلما رأت هذا الفضل وهذا الفرج رفعت أكف الذراع إلى الله وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فاستجاب الله عز وجل لها. إنها آسية امرأة فرعون مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة. وكلكم يعلم والحمد لله من هي خديجة. إنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسل الله لها سلاما من عنده من فوق سبع سماوات. المرأة التي سلم الله عليها من فوق سبع سماوات هي خديجة عليها رضوان الله. والحديث خرجه البخاري ومسلم والنسائي واحمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ذات مرة ونظر جبريل فرأى خديجة تقبل وبيدها إناء فيه إدام أي طعام. فقال جبريل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة فأقرئها من ربها السلام. في السلام جاي لها من الله، رسالة من الله لخديجة، سلام من الله عليك يا خديجة، أقرئها من ربها السلام وأقرئها مني السلام يا رسول الله، أنا جبريل أيضا أسلم عليها. وبشرها يا رسول الله بقصر في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه أي لا ضوضاء فيه ولا نصب فيه أي لا تعب فيه. لماذا؟ لأنها ما رفعت صوتها مرة على رسول الله، ولأنها ما أتعبت رسول الله مرة في حياته ولا في يوم من أيام. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها دائما دائما، لدرجة أنها حتى بعدما توفاها الله كانت عائشة تقول: لا أغار من زوجة من زوجات النبي أكثر من غيرتي من خديجة، حتى بعد الموت لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقالت: يا رسول الله دائما تكثر من ذكر خديجة، والله لقد أكثرك الله خيرا منها. قال: لا والله، لا والله، ما أكثرني الله خيرا من خديجة، والله ما أكثرني الله خيرا من خديجة، فلقد صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ووقفت إلى جواري حين طردني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء، فوالله ما أبدلني الله خيرا منها. هذه خديجة رضوان الله عليها، وكفاها فخرا أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن خديجة يقول: يبقى حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أقول أكثر من أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاها فخرا وكفاها شرفا وكفاها رفعة وكفاها عزة أنها تدعى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في حقها: فاطمة بضعة مني، فاطمة ابنتي بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، أو يؤذيها يؤذيني من أذاه، إلى هذا الحد. وكان صلى الله وكان رضوان الله عليها أشبه شيء بأبيها صلى الله عليه وسلم في خلقتها وفي نسيتها، هكذا قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. وبالرغم من كل ذلك جاءته يوما تقول له: يا أبتي، لقد تعبت من العمل في البيت، لقد تعبت من عمل الرحى، فأطلب منك خادما يساعدني يا رسول الله. فقال لها: يا فاطمة، والله لا أعطيك وأترك أهل الصفة وهم جياع، ألا أدلكم على خير من ذلك يا فاطمة؟ قالت: إنني بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: قولي إذا ما آويت إلى فراشك: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. هكذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على اليقين وعلى الورع وعلى العبادة وعلى الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.